هنيئا بهذه الريح التي يتأذى بها من شمها، ريح كنتنا، وهذه الريح توافق اللحم الذي أكلته. فأنت حينما أكلت لحم أخيك وهو ميت طلعت الريح نتنة، فهنيئا لك بهذه الريح أيها المغتاب. فاتق الله في نفسك وأقلع وكف عن عرض أخيك وتب إلى الله قبل أن يأتي عليك ساعة الاحتضار، ولا تنفعك حينئذ التوبة. النقطة الأخرى هي: ما الواجب على من سمع مغتابا يغتاب أخله في مجلسه؟ ما الواجب على من سمع مغتابا يغتاب أخله في مجلسه؟ إن الواجب عليه أن يدافع عن أخيه المغتاب، وأن ينصره، وأن يأتي إلى المغتاب فيزجره، وأن يكفه وينتهر عما قال، وأن يحذر الجالسين من مغبة وخطورة مقال ذلك الرجل. وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث معاذ في دفاعه عن كعب بن مالك كما هو مشهور في الصحيح في غزاة تبوك. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وسأل عن كعب، قال أحد الحاضرين: حبسه يا رسول الله إعجابه بنفسه ونظره في عطفه. فقال له معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمناه إلا يحب الله ورسوله. فدفع عن أخيه وبين وقطع على ذلك المغتاب وكفه وزجره وذكر محاسن الشخص الذي اغتيب في ذلك المجلس، ذكر محاسنه، قال: والله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمناه إلا يحب الله ورسوله. فهذا هو الواجب علينا جميعا، إذا ما سمعنا شخصا يغتاب شخصا من إخواننا المسلمين فعلينا أن نكفه وأن ننتهر وأن نذكر في المجلس محاسن من اغتيب. وأيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم أيها الإخوة أكثر عليكم من النصوف، وهذا هو الواجب، فاصبروا وتحملوا، فالعلم هو قال الله قال رسوله. سئمنا من كثرة الكلام، سئمنا من التهريج، كلامنا لا فائدة فيه، كلامنا لا علم فيه، أكثره زلل وأكثره خلل وقليلة الفائدة فيه. فالقول الحق والوعظ الحق إنما هو بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر من يتكلم ويعظ، من يتكلم ويعظ ويبلغ، ولكن ما أقل ما يستشهد في كلامه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون كلامه لا قيمة له ولا وزن له. والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. لا بد من القول بالحق وقرنه بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يقع في النفوس مبلغا، أو حتى يبلغ من النفوس مبلغا ويقع منها موقعا، لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر الذي من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فيأتي ويقول: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بهما تحيا القلوب وبهما تقبل الأحكام.